فاروق ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناضرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه التفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه وظن أنه الفراق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يخرج من بين الصلب والترائب إلا هو على رجعه لقادر إنه على صدق الله العظيم الفاتحة.